لأنه صلى الله عليه وسلم ما جعل أمور البقية ولا غيرها جرائد، إنما جعل على هذين القبرين اللذين أطلعه الله على عذابهما. والشاهد قوله أن الأخ كان يمشي بالنميمة، الحذر من النميمة، وأنها من أسباب عذاب القبر مع عذاب النار، نسأل الله العافية. حديث ثاني يقول صلى الله عليه وسلم: ألا أهل نبيكم العرض، يعني ما هو السحر أو ما هو الشر أو ما هو القطع، يعني ما هو الشيء الضار كثيرة. النميمة قالة بين الناس، لأن تعمل عمل الشر، التفريق بين الناس والشحنة والعداوة. فالعرض تطلق على السحر، العرض يطلق على السحر، يطلق على النميمة، يطلق على الشيء الذي الآخرة فيه. فالمعنى ألا أنبئكم عن الشر الكبير أو عن المنكر العظيم، النميمة القالة بين الناس، يعني فاشة بين الناس. كثير من الناس يتلذذ بنقل الكلام السيء، ويتلذذ بالغيبة، ويتلذذ بكل شيء شر، طبيعته الشر، فلا يرتاح حتى ينقل الكلام السيء أو يغتاب الناس. فاحذر أن تكون مثله، يعني احذر إطلاق لسانك فيما يضرك أو يسبب الشحناء والعداوة بين الناس كالنميمة والغيبة. نسأل الله الجميع التوفيق والهداية. وجه إرادة الشيخ الإسلام حمد بعدها في كتاب التوحيد الحديث الأخير، لأجل أن ذكره في بيان أنواع من السحر، يعني أن العرض يطلق على السحر، فالنميمة نوع من السحر الذي يسبب الشر، وإن كان ليس بالسحر لكنها تسبب ما يسببه السحر من التفريق بين الناس والشحنة. نعم. الله يحسن عملك. إنارة المقابر إذا كان ما في الطريق حول الطريق، أما ولا يشبل عند الحاجة لا بأس، يلف الطريق أو في لمبة تحفظ حتى يوجد بسراج معه للحاجة، ما في المنهي عنه نصب السروج فيها على نفس القبر. أما عند الحاجة هنا يشبه عند الحاجة ثم بعد الدفن يطفى. أي شيء أحسن عليك يا شيخ. إذا كان مثلا الشخص قال مثلا ذهبت إلى الجماعة الفلانية وجدتهم مثلا فيهم مثلا من الحسنات كذا والسلبيات كذا، هل يعتبر أحسن الله إليك من نقل النميمة؟ مثلا ما بين قال مثلا سلبياتهم كذا وحسناتهم كذا، بين السلبيات والحسنات، وش الحاجة تعتبر نميمة؟ يبين الحسنات ما هم السيئات لا يبين، يعني ما يبين مثلا إذا ذكر السيئات هذه النميمة، لكن إذا بين الحسنات عادي. هذه ما سمى نميمة، سمى غيبة، يسمى غيبة. أما إذا كانوا يتكلمون في عرضك هذه النميمة. إذا وأنت تنقل عن فلان إنه رجل جبان هذه غيبة. أما إذا قلت إن فلان يقول عنك إنك جبان هذه النميمة. فهمت؟ نعم أحسن الله. لمن كثر من غلبت حسناته على سيئاته الله. العديد الله مبيلكم، أنتم لا تنقل غيبة ولا نميمة، هم عاد العقاب والجزاء هذا إلى الله سبحانه. تعرف الهمز يا شيخ؟ الهمز بالشفاه أو بالعين أو بالإصبع، يهمز يشير إلى ذمه وعيبه. وإذا كله مزز له مزز، بعض الناس بإصبع تراه ما هو بجيد، وبعض الناس بعينه، نعم، وبعض الناس ببرطمه، نعم، هو هذا الهمز واللمز تارة بالكلام وتارة بالإشارة. أحسن الله إليك. النقل الحسن طيب يعني في كل الأحوال، نقل مثلا الصفات الحسنة طيب، هذا طيب مشهور. أحسن الله إليك. إذا كان باب التنبيه بعض الجماعة عندهم أخطاء في ما نشوف العقيدة، إذا كان ممكن الظاهر ما هو بغيبة، إذا كان منكر أن تقول عن الجهمية سبتهم كذا والمعتزلة سبتهم كذا والرافضة ما في بأس، أما إنسان مسرور وتفتح تفضحه لا. الحديث لا يدخل الجنة نمام، هل هو يعني من باب الوعيد؟ من باب الوعيد، من باب الوعيد. معصية الشعوب والقبائل اللي قال الله سبحانه وتعالى: سبحانك الله ونشهد أن لا إله إلا أنت، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى جعلناكم شعوب وقبائل لتعارفوا، ما قال لين بعضكم على بعض، للتعارف. تقول سالم من كذا وفلان من كذا وها محمد من كذا، نعم، من قحطان من كذا، من بريده